إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تعرض المصنف رحمه الله للأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف بين العلماء، وذكر قاعدة مسلمة، وهي أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمد وقصد، وإنما يقع من المخالفة ما يقع لذلك بسبب أو بأسباب. أجمل الشيخ رحمه الله تلك الأسباب في ستة، ذكر السبب الأول منها، وهو أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه، وبين أن هذا السبب ليس خاصا في من بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعدهم، وضرب مثالين وقع للصحابة من هذا النوع. أما المثال الأول فمتعلق بحديث الطاعون الذي ذكره عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، لما وقعت المداولة والمشاورة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا مع عمر رضي الله عنه في طريقهم إلى الشام، فجاءهم الخبر أن الطاعون قد وقع بتلك المنطقة التي يريدون أن يتوجهوا إليها، فأراد عمر رضي الله عنه أن يعلم رأي الأصحاب في هذا الأمر، هل يمضي لطيته أو يعود من حيث أتى؟ فاختلفوا حتى جاء عبد الرحمن رحمه الله ورضي عنه فقال: عندي في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع أنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فلم يبلغ هذا النص عمر رضي الله عنه ولا من كان معه من الصحابة من المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، ولكن وقع علمه إلى عبد الرحمن رضي الله تبارك تعالى عنه وعنه. وأما المثال الثاني فهو ما كان يذهب إليه علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، من أن الحامل إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد بأبعد الأجلين من 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، مع أن حديث سبيعة الأسلمية لما نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتزوج، مع أن هذا الحديث نص في المسألة، ولكنه لم يبلغهما رضي الله تعالى عنهما. فهذا هو السبب الأول. وأما السبب الثاني فأن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه فأخذ بما يراه أقوى منه، وضرب لذلك مثالا ليس في من بعد الصحابة بل بالصحابة أنفسهم. فاطمة بنت قيس رضي الله عنه طلقها زوجها آخر 3 طلاقات، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها مدة العدة، ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى. أخرج ذلك مسلم في صحيحه، وذلك لأنه أبانها، والمبانة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملة، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. عمر رضي الله عنه ناهيك به فضلا وعلما، خفيت عليه هذه السنة فرأى أن لها النفقة والسكنى، ورد حديث فاطمة باحتمال أنها قد نسيت، فقال: أنترك قول ربنا تبارك وتعالى لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت؟ وهذا معناه أن أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يطمئن إلى هذا الدليل، وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين، يقع أيضا لمن بعدهم من أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة، أن يكون الإنسان غير وافق من صحة الدليل. وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بها، ويراها الآخرون ضعيفة فلا يأخذون بها، نظرا لعدم الوثوق بناقليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يبلغ الدليل العالم ولكنه لا يعتمده ولا يثق بناقليه، ويرى غيره أولى بالقبول منه، وهذا في القسم الذي تنازع فيه العلماء من الأدلة والأحاديث. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: أما القسم الأول فهو الذي تلقاه الأئمة والعلماء بالقبول، فهذا يجب العمل به. وأما القسم الثاني فهو الذي رده الأئمة والعلماء، فهذا يحرم العمل به. وأما ما اختلف فيه العلماء تصحيحا وتضعيفا، قبولا وردا، فهذا سبب كثير من الاختلاف في أنظار أهل العلم. السبب الثالث مما ذكره المصنف رحمه الله هو أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه، وجل من لا ينسى، كم من إنسان ينسى حديثا بل قد ينسى آية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه فأسقط آية نسيانا، وكان معه أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما انصرف من صلاته قال: هلا كنت ذكرتنيها؟ والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ينزل عليه الوحي، وقد قال له ربه جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومن هذا، أي مما يكون قد بلغ الإنسان ولكنه نسي، قصة عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما حينما أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبا جميعا عمار وعمر كما في الصحيحين. فأما عمار فاجتهد ورأى أن طهارة التراب كطهارة الماء، فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، لأجل أن يشمل بدنه التراب كما كان يجب أن يشمله الماء، وصلى. أما عمر رضي الله عنه فإنه لم يصل، ثم أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدهما إلى الصواب، وقال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض مرة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وكان عمار رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر وفيما قبل ذلك، ولكن عمر دعاه ذات يوم وقال له: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخبره وقال: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبنا، فأما أنت فلم تصل،

وإذا بعت مثلا مثقالا من الذهب بمثقالين من الذهب يدا بيد، يعني من غير نسيئة من غير تأخير، فعنده أنه ليس بربا. لكن إذا أخرت القبض فأعطيتني المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد التفرق فهو ربا، هو المعروف بربا النسيئة. لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الحصر مانع من وقوع الربا في غيره، ومعلوم أن إنما تفيد الحصر فيدل على أن ما سواه ليس بربا. لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يدل على أن الفضل من الربا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من زاد أو استزاد فقد أربى، أخرجه مسلم في صحيح. ما موقفنا نحن من الحديث الذي استدل به ابن عباس؟ موقفنا أن نحمله على وجه يمكن أن يتفق مع الحديث الآخر الدال على أن الربا يكون أيضا في الفضل، بأن نقول إنما الربا الشديد الذي يعمد إليه أهل الجاهلية، والذي ورد فيه قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إنما هو ربا النسيئة. أما ربا الفضل فإنه ليس بالربا الشديد العظيم. ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين إلى تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد. ذكر الشيخ رحمه الله سببا سابعا للاختلاف، وهو أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو أن يستدل استدلالا ضعيفا، وهذا كثير جدا. فمن أمثلة الاستدلال بالحديث الضعيف ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح، وهو أن يصلي الإنسان ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة ويسبح 15 تسبيحة، وكذلك في الركوع والسجود إلى آخر صفاتها التي يقول الشيخ: لم أضبطها لأنني لا أعتقدها من حيث الشرع. هذا أيضا من أسباب اختلاف العلماء، لأن النص الذي ذهب الشيخ إلى أنه ضعيف هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من عجائب الاتفاق، لأن الشيخ رحمه الله إنما يذكره هاهنا ليدل على سبب من أسباب الاختلاف عند العلماء، فهو يذهب إلى أن هذا الحديث مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعا لما قال الإمام أحمد. ولكن الصواب أن جملة من المحققين من المحدثين والعلماء أثبتوا هذا الحديث، وهو حديث التسابيح. فهذه الصلاة صلاة مستحبة، والشيخ يذهب إلى أنها لم تثبت لأن الحديث لم يثبت عنده، وأيضا يذهب إلى نكارتها لأنها وردت على صفة مخصوصة. والحق أن هذا الذي دل عليه المتن كما رد الشيخ الحديث به أو هو سبب من أسباب رده، وهو أن هذه الصفة ليست بمعهودة في الشرع أنه يصلى هذه الصلاة مرة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في العمر مرة. هناك صلوات مخصوصة، الإنسان قد يصلي صلاة الخسوف أو الكسوف مرة في عمره، وقد تتتابع، فهذه صلوات مخصوصة وفيها ركوعان كما هو معلوم، ويقرأ في قيام ثم يركع ثم يقوم ليقرأ في قيام ثان ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد، هذه أيضا صفة مخصوصة، فهذه من الصلوات المخصوصة فلا ترد بهذا. وأما الإسناد فقد أثبته جملة وافرة من العلماء من المحدثين والمحققين، ولكن الشيخ رحمه الله يذكر صلاة التسبيح هنا ويذكر حديثها على أنه من أسباب الاختلاف، وهو كذلك ولكن على العكس مما قال. فيمكن أن تقول هذا حديث ثابت وصلاة مستحبة ولكن وقع الخلاف فضعف الحديث بعض أهل العلم، فتكون أنت قد أتيت بهذا السبب معكوسا، فتقول من أسباب الخلاف أن يضعف بعض أهل العلم ما هو ثابت من الأدلة، فينفي هذا الثابت بهذا الدليل لعدم ثبوت الدليل عنده. على كل حال، قال الشيخ: هذه الصلاة يعني صلاة التسبيح بدعة مكروه، حديثها لم يصح. وممن يرى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، قال إنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شيخ الإسلام إن حديثها كذب على رسول الله. قال الشيخ: وفي الحقيقة من تأملها وجد أن فيها شذوذا حتى بالنسبة للشرع، إذ إن العبادة إما أن تكون نافعة للقلب ولا بد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكان، وإما أن لا تكون نافعة فلا تكون مشروعة. وهذه في الحديث الذي جاء عنها: يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في العمر مرة، وهذا لا نظير له في الشرع، لا يرد ما هو ثابت بمثل هذا. وأما مسألة النفع وعدم النفع فهذه مسألة لا تعلل بها العبادات، فنقول هذه العبادة غير نافعة، كيف يقال مثل هذا عما ثبت؟ وحتى الذي لم يثبت لا نقول إنه لم يثبت لأنه ليس بنافع للقلب، لأن العبادات غير معقولة المعنى، العبادات غير معقولة المعنى، ولا يتوقف المسلم عن الإتيان بالعبادة لأنه لا يعرف العلة منها ولا الحكم، بل هو مطالب عند ثبوت النص بالتزامه. قال: هذا لا نظير له في الشرع، فدل على شذوذها سندا ومتنا، وأن من قال إنها كذب كشيخ الإسلام فإنه مصيب. ولذا قال شيخ الإسلام إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، بل استحبها جملة من الأئمة وثبتوا حديثها. قال: وإنما مثلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون هذه البدعة أمرا مشروعا، وإنما أقول بدعة أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس، لأننا نعتقد أن كل من دان لله سبحانه مما ليس في كتاب الله أو سنة رسوله فإنه بدعة. كذلك لا خلاف، ولكن الخلاف هنا في هل هي ثابتة أو غير ثابتة، وهذا مثال للقسم الثالث من أقسام الأحاديث، وهو ما تنازع فيه العلماء، كما ترى هاهنا من العلماء من يقول حديث صلاة التسابيح حديث صحيح كالشيخ الألباني، ومنهم من يقول حديث مكذوب كشيخ الإسلام ابن تيمية، فتنازع العلماء ولم يصحح الحديث العلامة الألباني وحده، وإنما جملة من العلماء من المتقدمين. يقول: كذلك أيضا من يأخذ بدليل ضعيف من حيث الاستدلال، الدليل قوي لكنه من حيث الاستدلال به ضعف، يقول: مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث زكاة الجنين زكاة أمه، الزكاة هي التذكية الشرعية، الذبح بشروطه الشرعية، وأما الزكاة بالزاي فهي العبادة المعروفة. زكاة الجنين زكاة أمه أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم، وهو حديث صحيح. المعروف عند أهل العلم من معنى هذا الحديث أن أم الجنين إذا ذكيت فإن زكاتها زكاة له، أي إنها إذا ذبحت وذكيت تذكية شرعية من بقرة أو ناقة أو ما أشبه وجنينها في بطنها، فإن الجنين إذا أخرج منها بعد تذكيتها تذكية شرعية أي بعد ذبحها فإنه لا يذكى لأنه قد مات ولا فائدة من تذكيته بعد موته. من العلماء من فهم أن المراد به أي بالحديث أن زكاة الجنين كزكاة أمه، تكون بقطع الودجين وإنهار الدم ولكن هذا بعيد، والذي يبعده أنه لا يحصل إنهار الدم بعد الموت للجنين الذي مات في بطن أمه. لما ذبحت، إنها لما ذبحت مات جنينها في بطنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. أخرجه الشيخان. من المعلوم أنه لا يمكن إنهار الدم بعد الموت، يعني بإنهار الدم إسالته بحيث يسيل. هذه الأسباب التي أحببت أن أنبه عليها مع أنها كثيرة وبحر لا ساحل له، هي التي أدت إلى اختلاف العلماء. يقول بعد هذا كل ما موقفنا؟ قال: ما قلته في أول الموضوع أن الناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين في هذه الوسائل صاروا يتشككون ويقولون: من نتبع؟ تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. حينئذ نقول: موقفنا من هذا الخلاف، يعني خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثوقون علما وديانا، لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهل، رجعنا إلى حيث بدأنا، لأن الحزبيين أخذوا هذه الرسالة وهذا الكلام من كلام العلامة ابن عثيمين وقالوا: لماذا تحملون على أولئك الذي يخالفون؟ هناك أسباب أدت إلى الاختلاف، فلماذا تسامحون العلماء المتقدمين عند وقوع الاختلاف منهم ولا تسامحون هؤلاء من الدعاة والخطباء والعلماء الفضائيين؟ حل ذلك كما ترى في هذه الجملة، أعني به خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثوقون علما وديانا، لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهل، لأننا لا نعتبر هؤلاء علماء ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم. أتكلم عن الذين بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وقع منهم كلام وكثير من الاختلاف، فصار المساكين من المسلمين يسمعون القول ونقيضه والرأي وضده فتشككوا في الدين، لأنهم يحسبون هؤلاء ممن يؤخذ عنهم العلم، فقالوا: هؤلاء من العلماء الأجلاء، ولكنهم يختلفون هذا الاختلاف، فعمن نحمل العلم؟ وحل المسألة أنهم ليسوا أصلا من العلماء فلا نتكلم عنهم أصلا، ولا يدخلون فيما نحن فيه من أسباب اختلاف العلماء، لأن الأسباب المذكورة سواء في كلام الشيخ رحمه الله أو في كلام شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام إنما يعود في النهاية ويتنزل على العلماء لا على من تشبه بالعلماء وليس منهم. ثم لو أن عالما من العلماء وقع في سبب من تلك الأسباب من العلماء الذين هم العلماء لا من تشبه به، لو أن واحدا منهم وقع في سبب من تلك الأسباب وخالف، هل يؤخذ بمخالفته أم يرد عليه قوله؟ فحتى لو كان هؤلاء الذين يدافع عنهم من يدافع، حتى لو كانوا من العلماء والتمسوا لهم الأعذار وقالوا أخطأوا، حسن، فلماذا لا تردون خطأهم وتقبلون الخطأ على أنه ديانة يتدين بها ودين يعمل به؟ هذا من أعجب الأمور، ولكن كم ترى من عجب وما أكثر ما سترى منه. لكننا نعلم أن العلماء المعروفين بالنصح للأمة والإسلام والعلم هؤلاء هم الذين يتنزل عليهم هذا الكلام. موقفنا من هؤلاء يكون على وجهين، ممن من العلماء، لا تنسى هذا، موقفنا من العلماء الذين هم العلماء. وقد مر التنويه بأن من أصول وركائز المنهج السلفي تمييز العالم ممن ليس بعالم، هذا من أصول منهج السلف، من دعائم منهاج النبوة أن نميز بين العلماء ومن تشبه بالعلماء وليس منهم. وقد ذكر هذا الأصل الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة، فهو أصل من الأصول الستة التي ذكرها رحمه الله، أن نميز بين العالم ومن تشبه بالعلماء وليس منه. إذن موقفنا من العلماء إذا وقع اختلاف يكون على وجهين. كيف خالف هؤلاء الأئمة ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله؟ هذا يمكن أن يعرف الجواب عنه بما مر ذكره من أسباب الخلاف، وبما لم يذكر وهو كثير يظهر لطالب العلم حتى وإن لم يكن متبحرا في العلم، لأنه قد تقول كيف يقع من هذا الإمام مخالفة للنص وهو ظاهر، لم يبلغ، لم يعلم أنه منسوخ، عنده ما هو أولى منه يضعفه، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تكون سببا للاختلاف. ما موقفنا من اتباعهم؟ ومن نتبع من هؤلاء العلماء؟ أيتبع الإنسان إماما لا يخرج عن قوله ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب، أم يتبع ما ترجح عنده من دليل ولو كان مخالفا لما ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة؟ الجواب هو الثاني، فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة، إذا لم يخالف إجماع الأمة. ومن اعتقد أن أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ بقوله فعلا وتركا في كل حال وكل زمان، فقد شهد لغير الرسول بخصائص الرسالة، لأنه لا يمكن أحد أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن من قال إن فلانا من الناس يؤخذ كل ما قال في كل حال وزمان فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما مر ذكره في مجلس من المجالس في مدارسة هذا الكتاب، يستتاب، لا يقال هذا إلا للرسول. فإذا قال إمامي يؤخذ بكل ما قال في كل حال وفي كل زمان، أثبت له خصائص الرسالة، لأن هذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر فيه نظر، لأننا لا نزال في دوامة، من الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة؟ هذه مشكلة، لأن كل واحد صار يقول أنا صاحبها، وهذا في الحقيقة ليس بجيد. نعم، من حيث الهدف والأصل هو جيد أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسنة رسوله، لكن كوننا نفتح الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل وإن لم يعرف معناه وفحواه، فنقول أنت مجتهد تقول ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق وفساد المجتمع. والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: عالم رزقه الله علما وفهما، طالب علم عنده من العلم ولكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحر، عامي لا يدري شيئا. أما الأول فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول، بل يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما خالفه من خالفه من الناس، لأنه مأمور بذلك. قال تعالى:

ونسوا حظا مما ذكروا به. وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلا جرم حينئذ أن يكون الاستغفار سببا لفتح الله على المرء. والذي نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان إذا استغلق عليه أمر من أمور العلم أو وقف في مسألة من المسائل العلمية قال: كنت أذهب إلى المساجد المهجورة أمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، وربما استغفرت 1000 مرة حتى يفتح لي بجواب المسألة. فهذا يعزز ما ذكر الشيخ وكذلك ما كان من الاستنباط من الآيات الكريمة التي ذكر. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. في آخر هذا المجموع رسالة ألحقت به، وهي في حث طلبة العلم على الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم. ويبدو أن ذلك طلب من الشيخ طلبا أن يوجه كلمة إلى الطلاب وإلى أصحاب الأموال أيضا، فأما الأولون فيحثهم على المشاركة في حلقات حفظ كتاب الله جل وعلا، وأما الآخرون فيحثهم على الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الدال على الخير كفاعل. الشيخ رحمه الله ذكر بعض النصوص الواردة في الكتاب والسنة في فضل تلاوة القرآن والعمل به، كما في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق قال: له أجران. والحديث في الصحيحين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثله كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. الحديث في الصحيحين، وقد رواه الشيخ بالمعنى. وعند مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. لما كانت تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه بهذه المثابة، اجتهد كثير من الناس في عقد حلقات لتعليمه، وعلى الشباب أن يجتهدوا في تعلم القرآن المجيد. وكذلك من آتاهم الله تبارك وتعالى المال عليهم أن يجودوا بشيء مما من الله به عليهم لمساعدة أولئك الذين يقومون على تلك الحلقات أو على إعداد تلك الأماكن للتعليم أو غير ذلك مما تحتاجه في المسابقات وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، والحديث في الصحيحين. نسأل الله أن يجعلنا ممن حقق ذلك بمقاله وفعاله، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وبعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ولقد تمت بحول الله وقوته وفضله تعالى ونعمته وعطائه سبحانه ومنته قراءة كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والتعليق عليه، وشرح جوانب منه في مجالس أولها في يوم الأحد 11 من شهر الله الحرام المحرم 34,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 25 من شهر نوفمبر 12,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم السبت 17 من شهر الله الحرام المحرم 34,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 1 من شهر ديسمبر 12,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.